السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور عادل، وصبحك الله بالخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير أخوي بعيد، صبح عليك أخوي عمر، أخواني وأخواتي مستمعين ومستمعات. حياك الله يا محمد. يا حياك الله، تفضل، ميكروفون معك ومستمعيك منصتون بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث متصل حول هذه السلسلة، سلسلة أسماء الله الحسنى التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يوفقنا جميعا للعمل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. آمين. اليوم سنأخذ اسما من أسماء الله عز وجل، وهو اسم الرزاق. الله عز وجل هو الرزاق وهو الرازق عز وجل. يقول سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ربنا عز وجل هو الرزاق يرزق عباده، وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. هو الرزاق وهو الذي يرزق خلقه عز وجل، وهو الذي يتكفل بأقواتهم. ربنا عز وجل هو الرزاق الذي خلق الأرزاق وأعطى الخلائق أرزاقها وأوصلها إليهم. ربنا عز وجل هو الرزاق المتكفل بالرزق، والقائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. وسع الخلق كلهم رزقه ورحمته عز وجل. لم يختص بذلك مؤمنا دون كافر، ولا وليا دون عدو. يسوق رزقه سبحانه وتعالى إلى الضعيف الذي لا حيلة له ولا متكسب فيه، كما يسوقه إلى الجلد القوي ذي المرة السوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورد اسم الله عز وجل الرزاق مفردا مرة واحدة في كتاب الله، في قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وورد اسم الرازق سبحانه وتعالى بصيغة الجمع 5 مرات في كتاب الله عز وجل، في قوله تعالى: وارزقنا وأنت خير الرازقين، وإن الله لهو خير الرازقين، وهو خير الرازقين، والله خير الرازقين. فهذه 5 آيات وردت في القرآن باسم الرازق بصيغة الجمع. الرازق كما قال السعدي رحمه الله لجميع عباده: فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه عز وجل لعباده نوعان: رزق عام يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم النافع والإيمان والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه بحسب ما تقتضيه حكمته ورحمته عز وجل. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الرزاق من أسمائه، والرزق من أفعاله نوعان: رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان: رزق القلوب والعلم والإيمان، والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال، وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني سوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بوزان، هذا يكون من الحلال كما يكون من الحرام، كلاهما رزقان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. ما هو أثر الإيمان بهذا الاسم؟ إذا عرفنا بأن الله عز وجل هو الرزاق وهو الرازق سبحانه وتعالى متكفل برزق عباده عز وجل، إن للإيمان بهذا الاسم آثارا كثيرة. منها أن يعلم المسلم أن المنفرد بالرزق هو الله سبحانه وتعالى وحده. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. ولذلك أنكر الله عز وجل وعاب على المشركين إشراكهم، مع أنه هو سبحانه المتفرد بالرزق لعباده. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. إذا تبين لكم أيها المشركون أن الله عز وجل وحده الذي يرزقكم من السماوات والأرض، وينزل لكم المطر، وينبت لكم النبات، ويفجر لكم الأنهار ويطلع لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيوانات جميعها لنفعكم ورزقكم فلما تعبدون من لا يرزقكم ولا يفيدكم شيئا؟ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يميتكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع الغني غنى، فلا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله ولا ينفع صاحب الغنى غناه، وإنما ينفعه طاعته لمولاه. ومن آثار الإيمان بسم الله عز وجل الرزاق أن نعلم بأن الله متكفل برزق من في السماوات ومن في الأرض، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، أي وكأي من دابة لا تطيق جمع رزقها ولا تحصيله ولا تدخر شيئا لغد الله يرزقها ويقيض لها رزقها على بعثها وييسره لها، فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه، حتى الذر النمل الصغير في قرار الأرض والطير في الهواء والحيتان في الماء. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن كل هذا الرزق منه سبحانه وتعالى بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة، بل لو سأل المخلوقون جميعا ربهم فأعطاهم لم ينقص ذلك من ملكه شيء سبحانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن الله عز وجل لم يختص برزقه المؤمنين فقط، بل عم رزقه الجميع، وهذا من عظيم لطفه سبحانه. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز، وجاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن الله عز وجل هو المتحكم في أرزاق العباد بعلمه وحكمته وعدله، وهذه قضية مهمة ينبغي أن يفطن إليها المسلم. الله عز وجل بحكمته يجعل من يشاء فقيرا ويجعل من يشاء غنيا، وقد لا يصلح من الناس إلا أن يكون غنيا وقد لا يصلح من الناس إلا أن يكون فقيرا، كل ذلك بحكمته وعدله سبحانه. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. قال ابن كثير في قوله تعالى: إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، أي خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر. الحمد لله، ليس الرزق بالطلب ولا العطايا لذي عقل ولا أدب. إن قدر الله شيئا أنت طالبه يوما وجدت إليه أقرب السبب، وإن أبى الله ما تهوى فلا طلب يجدي عليك ولو حاولت من كسبي. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله، فليس الغنى دليلا على محبة الله عز وجل، ولذلك قال الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فرد الله عز وجل عليهم بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ليست كثرة الأموال والأولاد هي التي تقرب إلى الله سبحانه، بل الذي يقرب إليه سبحانه الإيمان والعمل الصالح. الغافل يفرح برزقه في الدنيا مع غفلته عن الآخرة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ومن الخطورة أن يعلم الإنسان أنه قد يكون رزق العاصي استدراجا له فيكون على خطر عظيم. صح في المسند من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج، ثم تلا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فليحذر الإنسان إن كان على معصية الله عز وجل والله عز وجل يغدق عليه من رزقه فليحذر من الاستدراج. ومن آثار الإيمان بسم الله الرازق الرزاق أن من أسباب سعة الرزق أن يكون الإنسان واصلا لأرحامه. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني يبارك في أثره، فليصل رحمه. فمن وصل رحمه وبر بهم وأحسن إليهم فإن ذلك كفيل بأن يرزقه الله عز وجل ويوسع له في رزقه سبحانه. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن يعلم الإنسان أن كل إنسان مكتوب رزقه وهو في بطن أمه، فلا يخاف على رزقه. لا تخاف على رزقك، لا تعترب على قضاء الله وقدره، فرزقك آت لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطى عنها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. كم من الناس اليوم هداه الله يستعجل رزقه فيقنط من رحمة الله ويعترض على قضاء الله وقدره، وهذا أعطاه الله وهذا وأنا لم يعطيني، هذا رزقه الله وأنا لم يرزقني، وهذا من جهله وغفلته عن ربه الرازق سبحانه وتعالى. وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق بالعسر واليسر، تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر والحوت في البحر، إذا لا تخف فرزقك آت لا محالة. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن تقوى الله عز وجل وطاعته سبب للرزق وبركته، كما أن معصيته سبب لنقص الرزق وبركته. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وجاء في الحديث: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق أن أعظم رزق يرزقه الله لعباده هو الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل الجنة. آمين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. ومن آثار الإيمان بسم الله الرزاق ما كانه يقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه كل صباح، كان يسأل الله عز وجل الرزق الطيب. صح في المسند عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح حين يسلم يقول: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فحري بالمسلم أن يحافظ على هذا الدعاء العظيم النافع كل صباح تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع الدعاء بالعمل فيجمع بين الدعاء وبذل الأسباب لينال بذلك الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة. توكلت في الرزق على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكون من رزقي فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار الغوامق، ففي أي شيء تذهب النفس حسرة فقد قسم الرحمن رزق الخلائق. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الرزق الحلال وأن يجنبنا الحرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن من سواك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخنا الفاضل دكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.